السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه في شرحنا على كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المحاضرات الثلاث التي سبقت كلام السيوطي الذي ينقله عن البيهقي والشافعي في الرسالة في لزوم الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا بعض الآيات التي يحتج بها على حجية السنة المباركة، وأيضا بعض الأخبار. ونكمل إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة الأخبار التي أوردها السيوطي رحمه الله تعالى نقلا عن البيهقي والشافعي في وجوب الاحتجاج بالسنة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نذكر إن شاء الله عز وجل وجوه السنة كما ذكرها الشافعي في الرسالة ونقلها البيهقي والسيوطي. في المرة السابقة نحن ذكرنا حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، والذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه، وهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. واليوم نكمل هذه الأخبار إن شاء الله عز وجل. فالسيوطي رحمه الله أورد أخبارا أخرى، ويعني أنا أقوم بعمل ترتيب لكتاب السيوطي لأنه يعني فيه تكرار يعني شبه كثير، لأنه يكرر كلام الشافعي ثم يورد كلام البيهقي، والبيهقي ينقل عن الشافعي، فترد بعض الأدلة مكررة فنرتبها ترتيبا جديدا إن شاء الله عز وجل. فذكر ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدليل التاسع من الأخبار والآثار التي وردت في الكتاب أو وردت في رسالة الشافعي. ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. هذا حديث صحيح. والشرة يعني الحدة والنشاط، كل عمل له أوقات الإنسان يعني ينشط فيها فيجتهد في الطاعة ويجتهد في عبادة الله عز وجل، فأنت لا تجد نفسك في جميع الأوقات على نسق واحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشرة من الاجتهاد والحدة والنشاط تقابلها في بعض الأوقات فترة، يعني كسل عن الطاعة، أو يعني الاكتفاء بالحد الأدنى من الطاعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فدل هذا الحديث على أن الهلاك في ترك السنة، وهذا يدل على لزوم وجوب لزوم السنة حال النشاط وحال الكسل. فهذا من الأخبار التي تدل على حجية السنة ووجوب العمل بها في الجملة. الدليل العاشر: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. طبعا هذا مصداقه في كتاب الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا دليل في هذا المعنى. الدليل الحادي عشر هو دليل أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله، وفيه قصة. قال جابر رضي الله عنه: جاءت ملائكة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا. وده مثل أورده الرامهرمزي في كتاب الأمثال، أمثال الحديث، وهو من الكتب التي تجمع الأمثال التي وردت في السنة المباركة والتي لها فائدة في الشرع. فهؤلاء الملائكة يضربون أمثلة أو مثالا للنبي عليه الصلاة والسلام فيقولون، وهذا مثل جيد فاستمعوا له: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة أو مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها، أولوها يفقهها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. المثال أن هذا الشرع له مثال، والنبي صلى الله عليه وسلم له موضع في هذا المثال. كأن رجلا بنى دارا وعقد فيها مأدبة، يعني عزومة، ثم بعث داعيا حتى يأتي بالناس، فالذي أجاب الداعي سوف يدخل الدار ويأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي ماذا سيحدث معه؟ لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. فالذي بنى الدار هو مثال لله عز وجل وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذه الدار هي الجنة، هذه الدار هي الجنة، وداعيها وحاديها والذي يحمل الناس عليها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه لم يدخل الجنة ولم يأكل من المأدبة، وهي نعيم الجنة وما بها من الملذات وغير هذا. الشاهد في نهاية الحديث: ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. في لغة لقراءة هذه الكلمة أو هذه اللفظة وهي فرق، لغة أخرى: ومحمد فرق بين الناس، يعني هذا سبيل من سبل الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يسلك سبيل الله عز وجل إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يأتي الناس من خلفه عليه الصلاة والسلام، فمحمد فرق بين الناس، فمن ترك سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل الجنة أبدا، لأنه هو الفرق، أو هو الفرق، أو هو الذي يفرق الناس ويميزهم ويقسمهم. فمن أطاعه كان من المؤمنين، ومن عصاه كان من المنافقين والكافرين. لأجل ذلك إن عتبة ابن ربيعة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه البيهقي في دلائل النبوة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يعني فرق جماعتهم وشتت شملهم وعاب آلهتهم، فما ذكره عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق جماعة المشركين، فأطاعه بعض المشركين فأصبحوا مسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الناس بالطاعة، وهذا شأن الرسل جميعا. أي رسول بعث في قومه تجد أن قومه ينقسمون إلى فريقين، فريق يجيب الرسول ويتبعه، وفريق يعصي الرسول ولا يتبعه. فعلى هذا المعنى الذين ينكرون سنة النبي، يعني ينكرون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هؤلاء عصوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا من حزب الشيطان ليسوا من حزب الرحمن، لأن طاعة الرسول فرق بين الناس أو تفرق بين الناس كما ورد في لفظ الحديث. الدليل الثاني عشر، قال وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار أو فقد أبى. يبقى السنة وهي طاعته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هذه فرق بين الناس كما في الحديث السابق، فمن أطاع السنة واتبع السنة دخل الجنة، ومن أعرض عن السنة وأنكرها ولم يقل بحجيتها فقد أبى ورفض أن يدخل جنة رب العالمين. الدليل الثالث عشر، وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي الواقع هذا الدليل فيه ضعف، فيه ضعف، قال ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. كل نبي مجاب الدعوة لعن هؤلاء الستة: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله تعالى، والمتسلط بالجبروت، فيعز بذلك من أذل ويذل من أعز، والمستحل لحرم الله يعني حرمات الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي. الدليل فيه ضعف كما قلنا، وهو في ضعيف الجامع، ولكن يعني معناه يتفق مع ما نريده من الأدلة. قال السيوطي، وأورد ما أورده البيهقي في المدخل الصغير، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود. وهذا حديث أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلوا إلى خيبر. خيبر كان قد ملكها المسلمون، وسلطهم الله عز وجل على كفرة اليهود من أهل الكتاب. فنزلوا خيبر، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، اللي هو بيتولى على هؤلاء اليهود. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا تمرنا وتضربوا نساءنا؟ يعني يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم مما فعله بعض الناس. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عوف اركب فرسك، ثم نادي إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن. وده لي فائدة في المعنى الذي نريد أن نؤكد عليه. إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة، يعني نادى الصلاة جامعة. قال فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته؟ والأريكة كما قلنا السرير أو الكرسي، أما يضجع أو يتكئ عليه المرء ويقعد عليه. وهذا يدل على أن هذا الرجل المتكئ على الأريكة قاعد عن طلب العلم، غافل عن طلب الحق. يقول: قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. ده رد مباشر على منكري السنة. هو بيظن أن الله عز وجل لم يحرم إلا ما في القرآن. قال: ألا إني والله، من الذي يقسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها، اسمع، لمثل القرآن أو أكثر. الله أكبر. قد وعظت ونهيت وأمرت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، يعني في وجوب اتباعها. ألا وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، وضرب نسائهم، ولا أن تضربوا نساءهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم. الحديث هذا مختلف في صحته. الألباني نفسه رحمة الله عليه قال في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد حسن إن شاء الله، لكن في ضعيف سنن أبي داود أورده في الضعيف وضعفه، فيعني الحديث يروي أو يوجه المعنى الذي معنا بفضل الله عز وجل. فالقصد أن الجزء الذي يهمنا في الحديث أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، ومن صفات المؤمن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لم يرد به ما اشتكاه أو ما شكى اليهودي ما حدث معه في حصون خيبر من بعض الناس، يعني أن يأكلوا حمرهم، أن يضربوا نساءهم، أن يأكلوا ثمارهم. هذا ليس موجود في كتاب الله عز وجل ألا نفعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في سنته، فدل على أنه قد أمر ووعظ ونهى عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، يعني من وحي الله عز وجل، ويعني في وجوب اتباعها والائتمار بأمرها والانتهاء عن نهيها. قلت: وفي هذا بيان أن السنة تأتي بالزيادة على القرآن، وأنه صلى الله عليه وسلم يغضب لمن يخالف السنة ويزعم الاكتفاء بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب مما فعله هؤلاء الناس. دي الأدلة التي أوردها السيوطي من طريق البيهقي في حجية السنة النبوية. الآن سوف نتكلم عن شيء هام قد أورده الشافعي في كتابه الرسالة، وهذا الشيء هو بيان أوجه السنة. بعد أن دللنا بفضل الله عز وجل على حجية السنة من القرآن ومن السنة أيضا، فيلزم كل المسلمين الانصياع أو الانصياع لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبين السنة وما هي أقسامها من حيث مصدرها الذي أوتاه النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعي بيقسم السنة إلى ثلاثة أقسام. بيقول أن هناك من السنة ما ورد في كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة لتؤكد هذا الورود. يعني مثلا الله عز وجل أمر بالوضوء وذكر أركان الوضوء في كتابه تبارك وتعالى، لكن السنة أتت أيضا لتؤكد على الوضوء وتذكر أركان الوضوء. فهذا النوع من السنة يبين ما في كتاب الله عز وجل حتى مع ورود التفاصيل، حتى مع ورود التفاصيل، فهذا يؤكد ما في كتاب الله عز وجل. يعني الحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، يعني غسل وجهه وفعل باقي أركان الوضوء كل ركن مرة مرة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، توضأ مرتين مرتين. إذن السنة لم تأتي بجديد في هذا القسم، إنما أتت بما جاء به القرآن. وكما قال الشافعي فلو لم ترد السنة فهذا لا يؤثر في المسألة، لأن القرآن بيّن هذه المسألة وبيّن الوضوء، تمام؟ يبقى هذا هو النوع الأول. والذي قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة أسماه بما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، يبقى نص الكتاب نزل والرسول صلى الله عليه وسلم بين نفس اللي ورد في القرآن الكريم. يعني بعد ذلك بيذكر الشافعي أنه يرد في القرآن، ده القسم الثاني من السنة، ما ورد في القرآن الكريم مجملا، ما أنزل الله فيه جملة كتاب، يعني نص مجمل، فتأتي السنة لبيانه وتفصيله وتقييد المطلق وتخصيص العام. ده النوع ده كثير جدا، ويعني يرد به على منكر السنة بقوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول مثلا، شوف بقى النص المجمل، نص مجمل يعني ما فيهوش تفصيل. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ده نص إيه؟ مجمل ليس فيه تفصيل. فتأتي السنة المباركة حتى تفصل هذا الأمر وحتى تبينه وتوضح أركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة وغير هذا، وما يجوز وما لا يجوز في الصلاة. فأنت إذا قرأت مثلا في صحيح البخاري في كتاب الصلاة تجد أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث كلها هي بيان لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. إذن ده بيان. الزكاة نفس الكلام، الله عز وجل يقول وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. ها؟ فالزكاة دي قد ايه يعني؟ مقادير الزكوات، الأنواع التي تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة، ما هي التفاصيل الخاصة بإخراج الزكاة، هذا كله في السنة. أيضا الحج والعمرة، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. كيف نحج؟ كيف نعتمر؟ أركان الحج ورد بعضها في كتاب الله عز وجل، واجبات الحج الفدية وغير هذا ورد بعضها في كتاب الله عز وجل، لكن السنة بتأتي بتفصيلات كاملة. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، في ترتيب المناسك والأركان وغير هذا. فالسنة تأتي مفصلة، أحكام الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أحكام الصيام والكفارات في الصيام وغير هذا، هذه التفصيلات هي من بيان السنة لما أجمل في كتاب الله عز وجل. البيوع، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب إيه هو البيع وإيه هو الربا، وهل هذا البيع جائز أم غير جائز، والخيار في البيع، وكيف تنضبط مسائل البيوع؟ إذا اكتفيت بالقرآن فإن الإنسان لابد أن يضل، لأنه سيجد مسائل لا يستطيع أن يجد لها جوابا في كتاب الله عز وجل. فالسنة تأتي مبينة لهذه الأمور. فدي أمثلة لما أجمل في كتاب الله عز وجل، وسوف نخصص محاضرة إن شاء الله عز وجل في مسألة أن السنة بتشرح القرآن، ويعني هذا من خارج كتاب السيوطي لمزيد البيان. ويعني كنت قد كتبت رسالة أو بحثا في الرد على منكري السنة، وأوردت أدلة عديدة بفضل الله عز وجل من بطون كتب أهل العلم ومما تأملناه بفضل الله عز وجل في السنة المباركة، حتى يعني ندلل على أن السنة محفوظة وأنها حجة لازمة يجب العمل بها. فهذه يعني ده النوع الثاني من أنواع السنة. هذا النوعان الأول والثاني متفق عليهما بين أهل العلم كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، متفق عليهما بين أهل العلم. النوع الثالث والذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس فيه نص كتاب. وده العلماء مختلفون في توصيفه فقط، يعني ليس العلماء مختلفين في أن السنة تأتي بزيادة على القرآن، لكن هم يعني يختلفون في توصيف هذا النوع وفي مصدره. إيه النوع ده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم له أشياء زاد فيها على القرآن، إذا بحثت عن هذه الأحكام لا تجدها في كتاب الله عز وجل. زي لو إحنا فاكرين معانا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح في الصحيحين، حديث المرأة اللي هي أم يعقوب عندما سمعته يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة، إلى آخر الحديث. ففي النهاية هذا الحكم غير موجود في كتاب الله عز وجل، فأتت السنة مما ليس فيه نص كتاب، ليس فيه نص ولا آية في كتاب الله عز وجل. هذا النوع العلماء يقولون، منهم من يقول أن هذا النوع إنما هو بتوفيق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لسبق علمه بأنه سوف يقول هذا الكلام ويوافق عليه، ولأنه رضيه رسولا له عليه الصلاة والسلام. يبقى بيقول أن ده اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وافقه عليه الله عز وجل، تمام؟ وبعض العلماء يقولون لا، بل هذا النوع هو أصلا في كتاب الله عز وجل، وليس شيء من السنة إلا ولها أصل في القرآن. واستدلوا بأن كل مسائل البيوع موجودة في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا أيضا أصول البيوع، فقالوا إن كل المسائل تجري على هذا المعنى. وبعضهم يقول لا، إنما السنة التي ليس فيها نص في كتاب الله عز وجل هذه وحي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاه جبريل فعلمه ذلك. فيعني يستدلون بأدلة سوف نريدها إن شاء الله عز وجل. وبعضهم يقول أنه قد نفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد أن شيئا في روعه، وهذا من درجات الوحي. يقول يعني له: قل كذا أو افعل كذا أو أبلغ أمتك كذا، وهذا نوع من الوحي أيضا. طيب العلماء هؤلاء استدلوا بأدلة، السيوطي ذكرها في مفتاح الجنة ونقلا عن البيهقي، ونذكر شيئا منها إن شاء الله عز وجل. يقول في يعني الذين استدلوا بأن السنة وحي، يعني السنة التي زادت عن كتاب الله عز وجل مما لم يأتي في كتاب الله عز وجل هي وحي منزل، استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم على الزاني الذي زنى بأنه سوف يقضي بين الزاني وبين زوج المرأة التي زنى بها، قال: لأقضين بينكم بكتاب الله، تمام؟ إذن قال لأقضين إليكم بكتاب الله، يعني بوحي الله عز وجل. فنزل الوحي وقضى بينهما بالجلد والتغريب. طيب الجلد هذا موجود في كتاب الله عز وجل، طب التغريب فين؟ في القرآن. فالتغريب هذا حكم زائد على كتاب الله عز وجل، فهذا أتت به السنة، فدل قوله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله على أن التغريب من كتاب الله يعني من وحي الله. التغريب طبعا هو النفي، لأن الزاني اللي هو غير المحصن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يعني ينفى عن البلد عام حتى يبتعد عن الموت الذي زنى فيه عياذا بالله. فحكم التغريب هذا حكم ورد في السنة زائدا على كتاب الله عز وجل، مؤيد بالوحي كما قال صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله عز وجل. ده دليل. الدليل الآخر ما أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة. الجعرانة ده مكان قريب من مكة خارج الحرم في الحل. فلما كان فيها جاءه رجل عليه جبة متضمخ بالطيب، عليه جبة يعني رجل يلبس ثيابا وقد امتلأت هذه الثياب بالطيب، متضمخ يعني مكثر من وضع هذا الطيب، وقد أحرم بعمره. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ طبعا ومس الطيب هذا لا يحل في محظورات الإحرام يعني. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني نظر إليه لا يقول له جوابا، فسكت. فجاءه الوحي فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى ينزل الوحي ويقضي في هذه المسألة. شوف الكلام. فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفة؟ المفترض لو إحنا هنستدل على أن القرآن كافي أن الرجل يقول له الآية وأتم الحج والعمرة لله. طيب الآية بتمامها ليس فيها الحكم الذي أورده ذلك الرجل في سؤاله. الرجل بيسأل عن واحد أحرم بعمرة وهو متعطر ومتطيب، الآية ما فيهاش المسألة دي تماما، فماذا يفعل؟ انظر إلى الدليل على أن السنة تزيد على القرآن وأن ذلك من ضمن الوحي، لأنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام ثم أجاب على سؤال السائل. قال أين الذي سألني عن العمرة آنفة؟ أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. فين الكلام ده في الآية؟ ده حكم موجود. فين في الآية؟ وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني أكمل ما تفعل في الحج. إذن أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الطيب وبنزع الجبة المتطيبة هذا ليس موجودا في كتاب الله عز وجل، فجاءت السنة بزيادة، وهذا من ضمن الوحي الذي يعني يستدل العلماء به على هذا المعنى. قال وأخرج البيهقي عن طاووس، طاووس طبعا هو طاووس ابن كيسان اليماني الإمام الكبير العالم المحدث من السلف رضي الله عنهم، والذي يعني له شيء كبير في كتب الفقه والحديث والآثار. يقول البيهقي أن طاووس عنده كتاب من العقول، العقول اللي هي الديات اللي هو الدية بيدفعها ولي بيدفعها القاتل لأولياء الدم. طب الدية دي لما سميت عقلا؟ لأن أولياء الدم إذا قبلوا الدية ك كان القاتل يحضر الإبل ويربطها ويشدها أي يعقلها عند بيت أولياء الدم في فنائهم، فإذا أخذها أولياء الدم دل على أنهم قبلوا هذه الدية. تمام؟ فطاووس عنده كتاب في هذه الديات العقول، نزل به الوحي، ده كلام طاووس، نزل به الوحي وما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي. يبقى ده دليل على أن السنة الزائدة على القرآن زي كتاب الصدقات مثلا. كتاب الصدقات هذا في أن في كل 40 شاة شاة، وفي كل كذا كذا، وفي كل كذا كذا، هذا ليس موجودا في كتاب الله عز وجل. فعلى كلام طاووس هذا يصبح هذا وحي من وحي الله عز وجل. وأخرج بسنده عن حسان بن عطية وهو من التابعين قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة من الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. يبقى ده أيضا يستدل به على أن السنة الزائدة دي وحي من قبل الله عز وجل. وأيضا أخرج بسنده من طريق القاسم ابن مخيمرة عن طلحة ابن نضيلة. النسخة الموجودة في مفتاح الجنة طلحة ابن فضيلة، لكن يعني في روايات أخرى طلحة ابن نضيلة أو ابن نضلة. قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم في عام سنة يعني عام مجاعة سعر لنا يا رسول الله، قال لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها. الشاهد إيه؟ إنهم بيقولوا يا رسول الله سعر لنا، فأبى أن يسعر لهم وقال إن ربنا سبحانه وتعالى لا أريد أن أسعر فأفعل شيئا لم يأمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأحدث سنة لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها. إذن معنى الكلام أن كل سنة أحدثها النبي في أمته أمره بها رب العالمين، ده معنى الكلام. طبعا هذا الحديث الراجح فيه أنه مرسل، والكلام ده ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه افتتاح القاري لشرح صحيح البخاري، ذكر يعني أن ابن نضلة أو ابن نضيلة هذا يعني مختلف في صحبته، وعلى هذا فالحديث مرسل. لكن الشاهد في الحديث هذا الحديث المرسل أن السنة التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل بها، كما هو مذهب العلماء القائلين بأن الزيادة على القرآن إنما هي من وحي الله عز وجل. وأيضا أخرج البيهقي عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وأن الروح الأمين قد نفث في روعي. الروع اللي هو النفس، الروع اللي هو إيه؟ النفس. نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى ده بيثبت إيه؟ إن روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام نفث في الروع، وده نوع من أنواع الوحي، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اللي هو ما نفث به أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأقصى أجلها، كما في رواية أخرى رواية أبي نعيم. فالجزء ده مش موجود في القرآن، فهذا من السنة التي وردت خارج القرآن وثبت أنها من النفس في الروع. ده بيؤيد القول الذي يذكره العلماء في أن هذه السنة تكون نفثا في الروع. والحديث يعني الألباني قال عنه حسن صحيح. أخرج البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله تعالى كان يريه. ده مستند القول الأول بأن هذه السنة الزائدة كانت اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام فوافقه الله عز وجل عليه، اللي هو بيسميه العلماء السنة التوفيقية، ده على تقسيم بعض أهل العلم. فعمر رضي الله عنه بيقول: إنما الرأي من النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبا، يعني رأيا صائبا صحيحا، لأن الله عز وجل كان يريه يوفقه لهذا الرأي، أو المعنى يريه أن هذا وحي، فيؤيد القول الذي يقول بأن السنة الزائدة وحي. وإنما منا الظن والتكلف، يعني الرأي من أي إنسان آخر غير النبي المعصوم ظن يظنه أو تكلف يتكلفه، فهذا دليل أيضا في نفس المعنى. وأخرج البيهقي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى، فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول. ده بقى يصب في الرأي إن هو كان اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد ويقضي في مسألة معينة بقضاء معين، ثم ينزل القرآن بشيء يخالف هذا القضاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبع كتاب الله عز وجل، تمام، لكن لا يرد اجتهاده الأول. وده معروف في مسائل الاجتهاد أن المجتهد إذا اجتهد بدليل صحيح فإنه لا يرد اجتهاده، لا ينقض اجتهاده، ولكن يعمل باجتهاد آخر وفق الدليل الذي أتى ولم يكن يعرفه من قبل، أو لم يتبين له يعني قوته في المسألة قبل أن يقضي بالاجتهاد الأول. زي واحد يريد أن يصلي مش عارف القبلة فين، يعمل إيه؟ بيتحرى القبلة، فصلى وتحرى، يعني صلى بعد أن تحرى القبلة، فصلى على اجتهاده، ثم علم أن القبلة في غير هذا الموضع أو في غير هذا الاتجاه. يقول العلماء أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه صلى باجتهاد صحيح فلا ينقض اجتهاده الأول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى في مسألة الجد بأكثر من فتية، اللي هو في الميراث، وكان الفتاوى هذه أو القضايا قضاء عمر مختلف، فيقول: هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا، يعني هذا قضاء وهذا قضاء، لأن هذا اجتهاد صحيح وهذا اجتهاد صحيح. فنفس الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد اجتهادا، فإذا جاء القرآن بخلافه لم ينقض الاجتهاد الأول وعمل بنص القرآن في الاجتهاد الثاني أو في القضاء الثاني. ده بعض ما ذكره العلماء في هذه المسألة. لكن طبعا البيهقي أورد الكلام على الحديث أو النصوص التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو التي تقول بأن السنة تعرض على القرآن، فإذا عرضت على القرآن فوجدت مختلفة أو مخالفة ومصادمة لنص القرآن أهملت هذه السنة. طبعا بينا أن هذا الحديث الذي يقول: ما أتاكم من سنتي فاعرضوه على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فلا تعملوا به، هذا حديث موضوع مكذوب. البيهقي والسيوطي نقل عنه هذا الكلام في مفتاح الجنة، أورد آثارا وطرقا لهذه الأحاديث وبين ضعفها كلها، وأنها من رواية مجاهيل وروايات منقطعة وفيها كذابون وضعفاء ورواة يعني لا يعتد بهم. فيعني نرجو أن نقرأ هذه الأمور لأنها فيها فوائد عظيمة، ويعني سوف نتعود إن شاء الله عز وجل في نهاية كل محاضرة على سؤال نسأله حتى يعني نبث روح الهمة والنشاط في طلبة العلم، فيعني سيصبح هناك سؤال له درجات، هذه الدرجات تضاف إن شاء الله عز وجل على المجموع النهائي في كل محاضرة في سؤال. سؤال هذه المحاضرة: اذكر دليلا صحيحا على أن السنة الزائدة عن كتاب الله عز وجل أو على كتاب الله عز وجل هي من وحي الله عز وجل كما ذكر الشافعي في الرسالة. ده السؤال، وننتظر الإجابات إن شاء الله عز وجل على رسائل الصفحة أو على يعني الوسائل المتاحة التي موجودة على صفحة الدورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.